أملان فإليكم تعليقا أستراه كيم غوانغ هاك البايس في معهد دراسة شؤون أمريكا التابع لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم الاثنين الثلاثاء وذلك بعنوان تحركات أمريكا تعيش لتوجيه الثورة الاشتباكية ستؤجل هلاكها الذاتي. وذكر فيه أن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أصدر قبل أيام تقريرا يصر على وجوب وضع الثورة العسكرية في الاعتبار إنما تستمر كوريا في توسيع القدرة النووية والصاروخية دون قبول المشاورة مع أمريكا. وهذا ليس إلا مجرد نظرية باطلة وكلام فارغ لمن ينسى المكانة الاستراتيجية لكوريا الحائزة حتى على القنبلة الهيدروجينية. إن سياسة أمريكا الأدائية الشرسة تجاه كوريا وتحديداتها وتحويلاتها النووية المستمرة أتت بالنتيجة تجعل القوات المسلحة النووية الكورية تترسخ في كل ساعة وفي كل دقيقة. تتزود جمهوريتنا بما يكفي من القدرة العسكرية لمواجهة أمريكا في أي مجال مثل الجو والبر والبحر وتحت المياه. إن أمريكا هي مصدر جميع الشرور في هذه الدنيا، فلابد من مواجهة سياساتها العدائية الشريرة ومؤامراتها الحربية العدوانية التعيشة بالرد المتشدد من الدرجة القصوى والضربة الاشتباكية الفورية عديمة الشفقة. وهذا هو بالذات نتيجة نهائية توصلنا إليها اليوم. لا يريف لنا جف مهما قامت أمريكا بالألعاب النارية الخطيرة للغاية، ولكن إذا حاولت المساس بنا ولو قليلا سنكتسي أوكارها بما فيها واشنطن تماما ونحاسب المجابة معها على أكمل وجه. وهذا إرادة صلبة وموقف حازم لجيشنا وشعبنا. ينبغي لأمريكا أن تدرك بصواب أن توجيه الثورة العسكرية الاشتباكية إلينا ستؤجل هلاكها الذاتي فقط. إذا أشعلت نيران الحرب النووية على هذه الأرض بعد إهمال إنذارنا هذا ستموت حرقا على تلك النيران. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم فيما مضى تعليقا أصدره البايس في معهد شؤون دراسة أمريكا التابع لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. South Korea.